طلع تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، على حالة مصنع كومسونغ للجرارات على الطبيعة. إنه تفقد أرجاء المصنع وشجع العمال في خوض النضال القوي لإنتاج الجرارات ذات 80 قوة حصان من الطراز الجديد بصورة مسلسلة، وأكد أن الشباب عليهم أن يقفوا في مقدمة معركة إنتاجها.